إنكارا على الحكام أو بالبيانات أو بالمظاهرات، ولا تجعلنا لنا تأويلا في هذا. نعم. نقول ما هي عائشة عندك؟ أي امرأة الليل؟ أليست أمك؟ إذا التقتها فقد عققتها. وعائشة رضي الله عنها معها ناس من الصحابة وافقوها على تأويل، والصحابة رضي الله عنهم ليست منزلتنا كمنزلتهم حتى نقول إذا فعلوا شيئا فعلنا. ومن ثم أوجب أهل العلم، أوجب أهل العلم على الأمة أن